وهو التوحيد العلمي، وتوحيد الألوهية قسم، وهو التوحيد العملي. ولهذا بعض العلماء يقول التوحيد قسمان، علمي وعملي. علمي ينتظم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن كل منهما المطلوب فيه العلم والمعرفة والإثبات. وتوحيد عملي وهو توحيد الألوهية بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وكل من هذين التوحيد مقصود للخلق، كما يدل للأول قول الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويدل للثاني قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية الأولى خلق ليعلموا، والثانية خلق ليعبدوا، فهذان التوحيدان هما مقصود الخلق، أن نعلم بأسماء ربنا وصفاته، وأن نعرفه جل في علاه بما تعرف إلى عباده به من أسماء الحسنى وصفاته العليا وأفعاله العظيمة. والنوع الثاني العملي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردوني بالعبادة ويخلصوا الدين لي، ولا مشاحة في ذلك، لأن من عد التوحيد قسمين جعل الربوبية والأسماء والصفات تحت قسم واحد وهو العملي وهو العلمي، لأن المطلوب في كل منهما هو العلم، العلم بالأسماء والصفات والعلم بالربوبية، ربوبية الله. والآخر الذي هو توحيد الألوهية توحيد عملي. وكما قدمت، هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد علمت بالتتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو استقراء تام وهو حجة، كما هو شأن الأمور الكثيرة من أمور الشريعة التي عرفت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا التقسيم للتوحيد تقسيم شرعي، تقسيم شرعي بمعنى أنه متلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. انظر هذه الأقسام على سبيل المثال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الربوبية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. وانظر هذه الأقسام في آخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، الربوبية، ملك الناس من الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. فالحاصل أن هذه الأقسام متلقات من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأول من هذه الأقسام توحيد الألوهية، والثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. ثم شرح رحمه الله كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة شرحا مختصرا. قال: أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بالله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. هذا توحيد الربوبية، إثبات لربوبية الله خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا لا شريك له تبارك وتعالى في شيء من ذلك. تفرد وحده بالخلق، وتفرد وحده بالرزق، وتفرد وحده بالتصرف والتدبير، لا شريك له تبارك وتعالى في شيء من ذلك. وهو توحيد للرب جل وعلا بأفعاله من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتدبير وتصرف في شؤون العباد. فهذا النوع يقال له توحيد الربوبية، وأن يثبت العبد ويقر ويؤمن بربوبية الله للعالمين خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتصرفا وتدبيرا. وهذا النوع من التوحيد وحده لا يكفي لأن يكون المرء موحدا ولا ينجي من عذاب الله. ولهذا قال الله سبحانه عن الكفار المشركين، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى وما يؤمن أكثرهم بالله؟ ما نوع هذا الإيمان الذي وجد عند الكفار؟ وما يؤمن أكثرهم بالله، ما نوع هذا الإيمان الذي وجد عند الكفار وذكره الله وصفا لهم؟ إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله كما قال ابن عباس وغيره، أي بالله ربا خالقا رازقا، لأن المشركين إذا سئلوا: من خلقكم؟ من خلق السماوات والأرض؟ من يرزقكم؟ من الذي يحيي ويميت؟ في كل ذلك يقولون الله، فهم يؤمنون بأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. لكن هذا الإيمان وحده لا ينجي، وحده لا ينجي من عذاب الله، ولا يكون المرء به موحدا ما لم يأتي بلازمه، هو توحيد العبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فقوله وما يؤمن أكثر بالله، أي ربا خالقا رازقا، إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. مثلها قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما هو هذا العلم الذي عندهم الذي وصفهم الله به؟ فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في العبادة. وأنتم تعلمون، أي أنه لا خالق لكم إلا الله. هذا خطاب للمشركين الكفار. فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فإقراركم بأنه لا خالق غير الله يستلزم أن تفردوه بالعبادة، ولا تتخذوا معه الأنداد والشركاء. الحاصل أن توحيد الربوبية لا يكفي ولا ينجي. ما معنى لا يكفي؟ أي بأن يكون المرء موحدا. ومعنى لا ينجي أي من عذاب الله، ما لم يأتي بلازمه وهو توحيد العبادة، بأن يخلص عبادته ودينه لله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. هذا توحيد الألوهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة، ويقال له التوحيد الإرادي الطلبي، ويقال له التوحيد العملي، كلها أسماء لمسمى واحد. والمراد بهذا التوحيد إخلاص الدين لله، بأن لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، والبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقال لهذه الكلمة كلمة التوحيد، لأنها تعني التوحيد، والتوحيد مدلولها وهي كلمته. ولا توحيد إلا بلا إله إلا الله، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، ذلا وخضوعا وركوعا وسجودا ودعاء ونذرا وذبحا وخوفا ورجاء إلى غير ذلك. تخلص العبادة كلها لله تبارك وتعالى، فلا يجعل معه شريك في شيء منها. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد ليست نافعة لقائلها ما لم يحقق مدلولها وهو توحيد الله، فإن من يقولها بلسانه وينقضها بفعاله لا تنفعه. من يقول لا إله إلا الله ثم إذا دعا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله، يذبح وينذر لغير الله، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يحقق ما دلت عليه من التوحيد. فلا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أجل المعالي وأفضل المقاصد وأنبل الأهداف، وتوحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. فتوحيد الألوهية هو مدلول لا إله إلا الله، توحيد الألوهية هو مدلول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وانظر هذه القيمة لهذا المعنى، وأن الانتفاع لا إله إلا الله، الانتفاع بلا إله إلا الله مربوط بتحقيق هذا. فترى في النصوص الشرعية الواردة في بيان شأن هذه الكلمة والمحافظة عليها واتخاذها وردا في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات وغير ذلك، كل ذلك ترسيخ لهذا التوحيد. خذ مثالا جميلا مفيدا نافعا ثمينا للغاية. عندما تسلم من صلاتك، كم مرة حسب عملك بالسنة تردد هذه الكلمة؟ وماذا أيضا تتبعها به حسب ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يهلل بهن دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كم مرة تهلل؟ 3 مرات كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة، متبوعة كل تهليلة بماذا؟ بالتأكيد على معنى لا إله إلا الله والتحقيق لمدلولها، كل كلمة متبوعة بتأكيد وتحقيق لمدلول هذه الكلمة. التهليلة الأولى تقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: نفي وإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، وهذا هو التوحيد. فأكد النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له، فإن قوله وحده تأكيد لماذا؟ للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. فأتبع لا إله إلا الله بتأكيد التوحيد الذي دلت عليه، وحده لا شريك له، هذا تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله. ثم أتبعت بالبراهين، براهين التوحيد: له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أي أنه تبارك وتعالى كونه تفرد بالملك وحده، والملك تفرد بالملك وحده والتدبير وحده، وأنه على كل شيء قدير لا شريك له، هذا دليل على وجوب إفراده بالتوحيد وإخلاص الدين له جل في علاه. التهليلة الثانية أتبعت بقوله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فإن قوله ولا نعبد إلا إياه هذا ما هو؟ معنى لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، عطف عليها معناها ومدلولها اهتماما بمقام هذه الكلمة ومدلولها العظيم، وأن إنما تنفع بتحقيق هذا المدلول لا باللفظ مجردا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. قول ولا نعبد إلا إياه متبوعة بلا إله إلا الله، هذا فيه تقرير لمعنى هذه الكلمة، وأن مدلولها ألا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين للتوحيد، أي كما أنه تفرد بالنعمة لا شريك له والفضل لا ند له سبحانه وتعالى، وتفرد بالثناء الحسن الصفات العظيمة والأسماء الحسنى جل في علاه، فهذا من الدلائل والبراهين على وجوب إفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة. التهليلة الثالثة أتبعت بقوله مخلصين له الدين، وهذا فيه أن كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص، إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا إله إلا الله مخلصين له الدين. نقول لا إله إلا الله بألسنتنا معتقدين ما دلت عليه من الإخلاص، عاملين بما دلت عليه من الإخلاص، مخلصين ديننا لله، لا نقولها مجرد قول بل نقولها مخلصين ديننا لله، مخلصين ما دلت عليه من توحيد وإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأنت ترى الآن في هذا التهليل الذي يشرع للمسلم أن يردده دبر كل صلاة، فيه استذكار للا إله إلا الله ولمدلولها والتأكيد على معناها والتحقيق لما دلت عليه. ولو أردنا أن نستخلص معنى للا إله إلا الله من هذا التهليل الذي يشرع لنا أن نقوله دبر كل صلاة من التهليلات الثلاث، فماذا نصنع؟ ماذا نقول لو أردنا أن نستخلص تعريفا جامعا للا إله إلا الله مستخلصا من هذه التهليلات الثلاث؟ نقول معناها لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا من التهليلات الثلاث، تعريف للا إله إلا الله أخذناه من التهليلات الثلاثة التي نقولها دبر كل صلاة. لو قال قائل ما معنى لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا من أجمع وأحسن وأوفى ما يكون تعريفا للا إله إلا الله. وإنما أخذناه من التهليل الذي شرع لنا أن نقوله دبر كل صلاة. الحاصل يا أخوان أنه ينبغي أن نعلم أن التهليلات والأذكار عموما الشرعية ما جاءت لتقال مجرد قول أو لكلام يؤتى به في أوقات معينة مجرد إتيان، بل هذه الأذكار عبارة عن تجديد لتوحيد المرء، تجديد لإخلاصه، تجديد لدينه، توثيق للعهد مع الله تبارك وتعالى بتحقيق توحيده وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. فتأتي هذه الكلمات مع المسلم في صباحه ومساءه وفي صلواته وفي تحركاته وتنقلاته وفي جميع أموره، تجدد عهد التوحيد وميثاقه العظيم بأن يخلص العبد دينه لله وأن يفرد ربه تبارك وتعالى بالعبادة والذل والخضوع، فلا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. ولما وجد في الناس من يرفع مثلا أصبعه يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف مدلول هذه الكلمة، تجد بعد قليل يمد يديه ويقول مدد يا فلان. لماذا هذا التناقض السريع بين اتيانا بكلمة التوحيد ونقضه لها بهذا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى؟ لأنه يقول كلمة لا يعي معناها، لا يعي ما دلت عليه من توحيدا لله وإخلاصا للعبادة لله وإفراده جل وعلا بالذل والخضوع والدعاء والرجاء. الدعاء أعظم أنواع العبادة، الدعاء أعظم أنواع العبادة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والله حدثني أحد الأفاضل وآلمني حديثه، يقول سمعت رجلا في سجودة وهو ساجد يقول مدد يا فلان في سجودة، ولا بد أنه وهو قائم يقرأ الفاتحة قرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه عهد بينه وبين الله ألا يدعو إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يطلب إلا من الله ولا يتوكل إلا على الله. ثم في صلاته نفسها وهو ساجد يقول مدد يا فلان، أين هذا العهد الذي قاله وهو قائم إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالحاصل أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة، وإخلاص الدين لله إفراده بالذل والخضوع والدعاء والرجاء والخوف والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كما قال الشيخ رحمة الله عليه فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله، أي أن من صرف شيئا منها لغير الله نقض بهذا الصرف لها لغير الله نقض توحيده بذلك وأصبح بعمل هذا من المشركين. والله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما معنى ليحبطن عملك؟ وعمل هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف كما هي القاعدة عند أهل العلم يفيد العموم، يعني جميع أعمالك. ليحبطن عملك أي لتحبطن جميع أعمالك من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وصلة وغير ذلك كلها تحبط تكون باطلة إذا أشرك العبد مع الله غيره، سوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه بأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو غير ذلك من العبادات يصرفه لغير الله. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال رحمة الله عليه: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. هذا توحيد الأسماء والصفات، معنى أن نوحد الله بأسماء وصفاته أن نثبت له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، نثبت له الصفات العظيمة التي أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على الوجه اللائق بجلال الله، على الوجه اللائق بجلال الله، لأن الإضافة إضافة هذه الأسماء والصفات إلى الله تقتضي اختصاصه بها على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى تثبت كما جاءت ويؤمن بها كما وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نتجاوز في ذلك القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وقوله رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذه أمور أربعة حذر الشيخ منها رحمه الله تعالى، وأن الواجب أن تثبت الأسماء والصفات مع الحذر الشديد مع الوقوع في شيء من هذه الأمور الأربعة، لأن كل من هذه الأمور الأربعة يعد إلحادا في أسماء الله وصفاته. وربنا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا تهديد ووعيد لكل من يلحد في أسماء الله أو صفاته تبارك وتعالى. والإلحاد طرق كثيرة وشعب متعددة، لكنها طرق كثيرة وسبل متعددة، لكنها يجمعها وصف الإلحاد، يجمعها وصف الإلحاد. من الناس من إلحاده تحريف، من الناس من إلحاده تكييف، من الناس من إلحاده تمثيل، من الناس من إلحاده تعطيل. التعطيل هو الجحد والتكذيب. فهذه أمور يجب أن يحذر منها أشد الحذر. قوله من غير تحريف، قوله من غير تحريف أي من غير تحريف لهذه الأسماء والصفات، سواء بتحريف الألفاظ أو بتحريف المعاني، سواء بتحريف الألفاظ أو بتحريف المعاني. تحريف الألفاظ يكون مثلا بزيادة حرف أو بحذف حرف أو بتغيير حركة إعرابية بحيث يتغير المعنى، هذا كله تحريف لأسماء الله وصفاته. كذلك تحريف المعنوي بإعطاء اللفظ مدلول لفظ آخر، وهذا يكثر كثير عند المعطلة من أرباب البدع، تجد فهومهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته قائمة على التحريف الذي يسمونه التأويل. ولا تعطيل أي ولا جحد وتكذيب بها وعدم إثبات، لأن التعطيل هو النفي، وقوله ولا تكييف أي ولا خوض في معرفة كيفيتها، لأن إثباتنا لأسماء الله تبارك وتعالى هو إثبات وجود لهذه الأسماء دون تحديد أو تكييف، الله أعلم بكيفيتها، الله تبارك وتعالى أعلم بكيفيتها، فلا يجوز لأحد أن يخوض في أسماء الله وصفاته بكيف. وكلنا يعرف القصة المشهورة لذلك الرجل الذي دخل على الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب رحمه الله حتى علاه الرحضاء، أي تصبب عرقا رحمه الله تعالى، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوه عني ما أراه إلا مبتدعا. فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لا يخاف فيها بكيف، لا يقال كيف استوى، كيف ينزل، كيف يده، كيف سمعه، هذا السؤال باطل، لأن في النصوص نصوص الكتاب والسنة أخبرنا بأسماء الله وصفاته ولم نخبر بكيفيتها، فنثبت ما أخبرنا به ولا نخوض فيما لم نخبر به. ولهذا الإمام مالك قال الكيف مجهول، يعني لا نعلمه، في رواية قال الكيف غير معقول لا نعقله، لأن النصوص أثبتت فيها الصفات ولم تثبت الكيفية، فلا نخوض في صفات الله تبارك وتعالى بكيف. مثل أنه لا يجوز أن يقال في أفعاله لما فعل الله كذا، فلا يقال في صفاته كيف، فلا يقال في صفاته تبارك وتعالى كيف. والأمر الرابع التمثيل، تمثيل أي قياس غير الله بالله في صفاته بجعله مماثلا لله في صفاته، كأن يقول قائل سمع الله كسمعنا أو بصر الله كبصرنا، هذا كفر بالله، هذا التمثيل كفر بالله، والممثل كافر. ومن يقول إن معبوده يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هذا لا يعبد الله، مثل ما قال بعض السلف رحمهم الله، قال والممثل يعبد صنما، الذي يقول إن سمع الله كسمعه، إن سمع معبوده كسمعه وبصره كبصره هذا لا يعبد الله، يعبد صنما من الأصنام. أما ربنا جل في علاه فصفاته تليق به، ليس كمثله شيء، لا سمية له ولا مثيل في شيء من أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له جل في علاه. فتمثيل صفات الله بصفات المخلوقين هذا كفر بالله، هذا كفر بالله وإلحاد في أسمائه وصفاته جل في علاه. قال عملا، يعني نثبت هذه الصفات عملا بقول الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة تسمى سورة الإخلاص لأن أخلصت لبيان صفة الرب، ولو قال قائل من هو الله، فأجاب المجيب بتلاوة هذه السورة لكان الجواب وافيا كافيا، لو قال قائل من هو الله، فأجاب المجيب بالله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكان وافيا في الجواب في التعريف بالرب من هو. فهي سورة أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى. والصحابي الجليل الذي كان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد، وأشكل ذلك على من معه من الصحابة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك، فقال رضي الله عنه لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أخبروه أن الله يحبه، في الحديث الآخر أخبره أن حبك إياها أدخلك الجنة. فالحاصل أن هذه السورة فيها ذكر لأسماء ربنا وصفاته العظيمة وتنزيهه عما لا يليق به جل في علاه، وهذا هو التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى أيضا حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على ركنين، يقوم على ركنين اجتمع في الآية واجتمع في سورة الإخلاص، وهما التنزيه والإثبات. تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، هذا هو توحيد الأسماء والصفات على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، وقوله هو السميع البصير هذا إثبات. قال وقد جعلها بعض أهل العلم أي أقسام التوحيد الثلاثة نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية باعتبار أن هذين النوعين كلاهما توحيد علمي، باعتبار أن هذين النوعين كلاهما توحيد علمي. قال ولا مشاحة في ذلك لأن المؤدى واحد، المؤدى واحد. قال لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. نعم. قال رحمه الله تعالى وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أمهلنا قليلا فيما يتعلق بالأقسام الثلاثة للتوحيد، وإذا عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فليعلم أن لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد، كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة له ضد، ينتفي التوحيد بوجوده، بوجود هذا الضد. فإذا عرفنا أن توحيد الربوبية يعني إفراد الله بالربوبية والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون، فضد ذلك أن يثبت لأي من المخلوقات شيء من خصائص الله في ربوبيته، كان يجعل لأحد من المخلوقات شيء من الخلق أو التصرف أو التدبير لهذا الكون، فمن وجد منه ذلك نقض ذلك توحيده، نقض ذلك توحيده، ويكون كافرا بربوبية الله، لأن المرأة لا يكون موحدا في الربوبية إلا إذا أفرد الله بالربوبية ولم يجعل معه شريكا في ذلك. وإذا عرفنا أن توحيد الأسماء والصفات قائم على الإثبات والتنزيه، إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، فإن ضد هذا التوحيد جحد شيء مما أثبته الله سبحانه وتعالى أو إثبات شيء نفاه الله، لأن توحيد الأسماء والصفات يقوم على إثبات ونفي، إثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا لله ونفي النقائص والعيوب عن الله ونفي ما لا يليق بالله عن الله. فمن أثبت ما نفاه الله، من أثبت لله ما نفاه الله عن نفسه أو نفى عن الله ما أثبته الله لنفسه فهذا كله مضاد لتوحيد الأسماء والصفات. أضرب مثالا لكل منهما من القرآن. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلم وأنه أحاط بكل شيء علما وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فمن شك أو جحد أو لم يؤمن أو ارتاب